الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: حرف الألف، ذكر من اسمه أحمد. أحمد بن إبراهيم بن خالد بن الموصلي أبو علي النبيل بغداد الصدوق، من العاشرة، مات سنة 36. نعم، بارك الله فيك. هذا أول درس في ابتداء التعليق على كتاب الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله. وفي الحقيقة اليوم كما ترون، أو صاحب الفراسة منكم يرى، طيب إني مجهل، فتفكرت يعني في الأمر، فقلت يعني لا أخلي اليوم مع إقبالكم ونشاطكم، خصوصا أن هذا أول درس لنا، لا أخلي اليوم من فائدة، وإن شاء الله نعوضها لكم في يوم آخر بسبب الجهد الذي أنا فيه. لكن مع كلام اللي ذكرته أنه درس التقريب سينقسم إلى قسمين، قسم أسئلة وقسم التقريب، لا أخلي فائدة اليوم من التعليق على أول اسم ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب. أولا، الحافظ رتب أسامي التقريب على حروف المعجم، على الحروف وترتيب الحروف، الألف والباء ثم الباء، تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره. وهو رحمه الله ابتدأ بأحمد، ومن المعلوم أن أول ما يبتدئ بإبراهيم أو بالاسم الذي يكون فيه ألف ألف وألف، فإن لم يجد ألف وباء، ثم ألف وتاء، ثم ألف وثاء، وهكذا. وهذه معروفة طريقة البحث، أنك تعرف اسم الراوي وتعرف اسم أبيه وتعرف اسم جد إذا تكثر، وتبدأ تبحث في الأسماء على نحو ترتيب حروف المعجم: أول حرف من الاسم، ثم اسم الأبي، أول حرف حسب الترتيب، فالباء في اسم الأبي قبل الثاء، والثاء في اسم الأبي قبل الجيم، فإن اتفق اسم الراوي واسم الأبي انتقلت إلى الجد، فالثاء قبل الجيم، وهكذا. والحافظ ابن حجر رحمه الله جرى كما جرى كثير من المحدثين أنهم في ترتيب الأسماء يبدأون بأحمد من باب تعظيم اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يبدأ بأحمد ومحمد، ثم بعد ذلك يجري ترتيب الحروف على معهودها، وبعضهم يبدأ بأحمد ثم يثني بحروف المعجم بالباء والتاء والتاء والجيم حتى يصل إلى حرف الميم، فلا يبدأ بترتيب حرف الميم على حروف المعجم، وإنما يأتي في حروف المعجم فيقدم في الميم محمد ثم بعد ذلك يسري. وأنبئكم بطرفة حصلت معي أيام طلبي للعلم في صغري وما زلت أرجو أن أكون كذلك. فكنت أبحث عن رجل اسمه محمد بن كذا، فجريت على ترتيب حروف المعجم، أخذت المجلد من حرف الميم وبحثت فلم أجده، وأفجأ أن العلماء كثير منهم يذكرون أن هذا الراوي موجود في الكتاب، فأرجع مرة أخرى للكتاب على ترتيب الحروف من الميم فلا أجد، حتى لما يئست قلت هذا سقط من النسخة في ظني، لأني ما وجدته، قلت هذا سقط من النسخة. وبعد فترة تنبهت إلى هذه الفائدة، وإذا بهذا الإمام قد جعل أسماء المحمدين في أول الكتاب لم يجعلها في حرف الميم. طبعا في ذاك الوقت ما كان في كمبيوترات ولا انتر ولا كنترول ولا شيفت ولا دليت، ما كان هذا الكلام موجود، كنا نبسط الكتب على الأرض ونبحث. فهذه فائدة أنبه عليها لعل الله أن يفيدكم بها. أما الراوي الذي سندرسه الليلة فهو هذا الراوي الذي سمعتم أخاكم ذكر كلام الحافظ فيه، وهو الإمام أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي نزيل بغداد. يقول العلماء عندما يقولون المصري الشامي نزيل المدينة نزيل مكة، فمتى قيل نزيل يعني هذه ليست موطنه، ليست موطنه، فإذا قال نزيل كذا هذا معروف عند المحدثين أنها ليست موطنه، ولذلك قال الموصلي نسبة إلى بلد الموصل. ثم قال نزيل بغداد أي نزل بغداد ثم استقر ومات فيها. هذا أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبو علي، قال الحافظ صدوق من العاشرة، مات سنة 36. قلنا إذا كان الطبقة من 9 إلى 18 عشرة، فمعنى ذلك أنه بعد 200. إذن قوله مات سنة 36 يعني سنة 236. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول عن هذا الراوي صدوق، وهذا أول خلاف نختلف فيه مع الحافظ ابن حجر، حتى كنت قبل صلاة المغرب يعني أمازح بعض إخواني، قلت وددت لو ما كان الخلاف في أول اسم في التقريب، لكن سبحان الله الله أعلم، فما كنت أرجو أن يكون أول خلاف مع الحافظ في أول اسم في التقريب، لكن الله أعلم. هذا الراوي قال فيه الحافظ صدوق، وإذا تتبعت ترجمته وجدت عدة أمور. الأول أن الإمام ابن معين وثقه فقال مرة لا بأس به، وقال مرة جازما بلفظ قال ثقة، فوثقه ابن معين. وقد نبهت كثيرا على أن ابن معين لما سئل وسأله تلميذه أسألك عن الراوي عن الرجل فتقول لا بأس به، أهو ثقة؟ قال قد قلت ثقة. ولذلك الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام لما ترجم لأحمد بن إبراهيم هذا قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام واتقه ابن معين وأتى بلفظ لا بأس به. فابن معين قال مرة لا بأس به وقال مرة ثقة وكلاهما مؤداهما واحد. ولذا قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام قال وثقه ابن معين وذكر كلمة ابن معين لا بأس به. ثم أمر ينبغي أن يتفطن له أن ابن معين روى عن هذا الراوي فهو من شيوخه من شيوخ ابن معين. إذن وهذا كما يقول النقاد بأن توثيق الراوي لشيخ روى عنه أقوى من توثيقه لشيخ لم يروي عنه، لأن روايته عنه مظنة لأنه صبر حديثه واستقرأ حديثه وارتضاه. ثم هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات، وأقوى من ذلك أنه روى عنه أبو زرعة. الشيخ الألباني وثق رواة لم يجد فيهم توثيقا ثم هو يجزم ويقول ثقة. إذا تتبعتم السلسلة الصحيحة المباركة للألباني على ما فيها من الخير الكثير والوهم والخطأ الذي لا يخلو منه فعل البشر، فتجدون رواة يقول الألباني لم أجد من وثقه ولكنه ثقة فقد روى عنه أبو زرعة. قال الألباني وكل من روى عنه أبو زرعة ولم يغمز فهو ثقة. هذا جرى عليه الإمام الألباني وغيره من النقاد. إذن هذا الراوي وثقه ابن معين وابن حبان وروى عنه أبو زرعة الرازي رحمه الله. ومن باب الفائدة هناك إمامان كلاهما أبو زرعة من أئمة العلل والجرح والنقد، أبو زرعة الرازي وهو الذي أذكره في دروسي مع أبي حاتم الرازي، وأبو زرعة الدمشقي صاحب تاريخ الرجال في دمشق، هذا كتاب لأبي زرعة الدمشقي نعم تاريخ دمشق نعم. ثم راجعت كتب الألباني فوجدته وثق هذا الراوي أحمد بن إبراهيم في موضعين، فقد وثقه الألباني في مشكلة الفقر للشيخ، وذكره أيضا الألباني في ضعيف أبي داود الأم، ففي ضمن حديث من طريق هذا الراوي قال الألباني رجاله ثقات إلا فلانا، فوثق بظاهر كلامه وثق أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي، وقد روى عنه كبار الأئمة ولم يوجد فيه من أو لم يوجد فيهم من يغمزه. وقال بعض الأئمة في تاريخ الموصل، وهذا كتاب جمع فيه مؤلفه رواة الموصل فذكره فيهم وقال كان معروفا بالفضل والخير وكان كثير الحديث. وعلى هذا فإن كلام الشيخ الألباني في توثيق هذا الراوي أدق وأصح من قول الحافظ رحمه الله بأنه صدوق. والذي أريد أن أنبه عليه أن من ضمن دراستي للتقريب ودراستنا سويا أنني سأتتبع قول الإمام الألباني في كل راو في رواة التقريب ونقارن بين حكم الإمام الألباني وبين كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. هذه حقيقة فائدة ما أحببت أن أخلي الدرس منها، وقد كنت عازما على الاعتذار عن الدرس، لكن يعصر علي الذين يأتون من قريب ومن بعيد، والله أعلم. هل سيدركنا درس التقريب قبل رمضان؟ ها؟ ما في، ما هيدركنا درس التقريب. طيب، إذا معنى ذلك بدايتك بعد رمضان، صبركم الله. على كل حال، لعل الفائدة في أول اختلاف في هذا الراوي مع الحافظ ما قد فطن بعضكم. طيب، تفضلوا، من عنده سؤال يبدي به. نعم، تفضل. كيف؟ نعم، السؤال هل يجوز الحج عمن سبق له الحج من موتى المسلمين؟ الذي أعرفه عن السلف في مثل هذا أن هذا إنما يكون في من لم يحج أصلا أو يعتمر، فكانوا لا يتنفلون لأمواتهم، يعني لا يأتون بعمرة زائدة وبحج زائد للميت. هذا شيء ليس بمحفوظ عن السلف، ومثل هذا لو كان فإنه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز التنفل بالحج أو العمرة عمن مات وقد أدى حجه أو عمرته، والله أعلم. واضح؟ نعم، تفضل. نعم، الشيخ ابن عثيمين كان يرى تحريك أو الإشارة بالأصبع بين السجدتين، وهذا أخذه العلامة ابن عثيمين عن الإمام ابن القيم، وهذا خطأ، فقد تفرد الثقة، ولعله عبد الرزاق الصنعاني أو الراوي عن عبد الرزاق، فقد خالف الثقة الثقات الأثبات، فقد رووا الحديث ولم يذكروا الإشارة بين السجدتين، وتفرد عبد الرزاق أو الثقة عن عبد الرزاق فزاد عليهم الإشارة بين السجدتين. وقد حقق الإمام الألباني أن هذا شاذ، وهو كما قال الإمام الألباني. نعم، بارك الله فيك، زيادة الثقة بح صوتي في شرحها، فارجع إلى الأشرطة. نعم. نعم. حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فسحره اليهودي، وقد جاء في لفظ الحديث حتى أنه ما شاء الله لو كدناهم دول وبعناهم. جاء في لفظ الصحيحين أو عند البخاري حتى كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، يعني يخيل إليه أنه ينشط لجماع أهله فيتخيل هذا ثم لا يكون. فقال بعض أهل البدع قديما وحديثا ومنهم الغزالي المعاصر الذي مات، قال: فكيف يؤمن أن يكون أو أن لا يكون في هذه الفترة التي أصابه فيها ما أصابه من السحر أن يكون زاد أو نقص في الشريعة هكذا؟ نعم. سبق أن تكلمت بالتفصيل حول هذه المسألة، ولكن أقول اختصارا: لا شك أن هذا الحديث كما يقول الإمام الألباني حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول في جميع تخصصاتهم، هكذا قال. وهو كما قال رحمه الله، قال: تلقاه أهل العقيدة، أهل الحديث، أهل التفسير، أهل الفقه، هكذا أهل السير. قال الشيخ: ولم يظهر طيلة هذه القرون من طعن في هذا الحديث حتى طعن أهل البدع فيه. ولا شك أن هذا الاتفاق الذي جرى عليه المسلمون هو حق ويقين، وأن مخالفه يخشى أن يدخل كما يقول الإمام الألباني تحت وعيد قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا كله معنى كلام الإمام الألباني. ثم أقول: هؤلاء الذين يريدون هذه الشبهة يجزمون ويعلمون علم اليقين ولا يخالفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى، وهذا لا ينازعون فيه لا الغزالي المعاصر ولا غيره، يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه النسيان أحيانا. وعندئذ يقال لهم: فلو قال معترض أنتم تثبتون أنه كان يعرض له النسيان كما ثبت في الصحيحين أنه نقص من صلاته وسلم قبل أن يتم صلاته، وكما ثبت أنه زاد أيضا، فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يعرض له شيء من النسيان. وعندئذ لو قال لهم معترض فكيف نأمن على الشريعة وقد ثبت أن صاحب أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اعتراه شيء من النسيان، فربما تطرأ هذا النسيان إلى شيء فنسي شيئا من كتاب الله فزاد أو نقص. والجواب عندئذ أن الله جل وعلا قد بين عصمته أي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله عز وجل له في التبليغ، كما سبق أمس وذكرت آيات في هذا الباب، منها قوله تبارك وتعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن الله جل وعلا بين أن هذا الدين محفوظ وأنه لا يزاد فيه ولا ينقص. فإذا كان الله جل وعلا مع ابتلائه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو بشر من البشر، ابتلاه بالنسيان، كذلك ابتلاه بأن سحر، فكما أن الله حفظ دينه مع ابتلائه نبيه بالسحر بالنسيان، كذلك حفظ الله نبيه من أن يزيد أو ينقص مع ابتلائه لنبيه بالسحر. واضح؟ نعم. إذا كنا نقول أن الله حفظ دينه فما بالنا بالأحاديث الموضوعة؟ الجواب أن من حفظ الله عز وجل للشريعة أن سخر وهيأ من أهل العلم من يفرق بين ما صح وما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الحفظ لكتاب الله بلفظه حفظ متواتر، وحفظ الله عز وجل لسنة نبيه ما كان منها متواترا فالحفظ فيه ظاهر، وما كان يحتاج فيه إلى النظر إلى الأسانيد. فمن حفظ الله للشرع أن هيأ أهل العلم الذين يميزون بين ما صح وما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن أسألك سؤالا: لو جاء رجل فزاد آية على الفاتحة وثبت أنه كذاب، هل هذا يتنافى مع حفظ الدين، مع حفظ الفاتحة، إذ هذا الكاذب أتى بآية وزعم أنها من الفاتحة؟ طيب، الشيعة في القرن الرابع بدأوا يظهرون الكذب في القرآن ويظهرون بعض السور المكذوبة، فهل إظهار هؤلاء لهذا الكذب يتنافى مع الحفظ أو هو من تمام وكمال الحفظ؟ قل ما في نفسك لا ما أريد أن تقول. طيب جيد، ما دام انت هتمشي معايا خلينا نمشي معاك، فاذا وقفت وقفت، اتفقنا؟ جيد. انا الان لا يهمني من تنقل عنه، انا يهمني ان يكون موقفك من الشبهة موقفا جليا واضحا في فهم ردها. واضح؟ الان اقول لك: رجل، ما سمعتش حتى قال الحمد لله. طيب، رجل زاد آية وادعى الزيادة، يتنافى مع الحفظ أم هو من كمال الحفظ؟ لا يتنافى. طيب، رجل كذب في الحديث فجاء الأئمة وأظهروا لنا كذبة يتنافى مع حفظ السنة أم لا يتنافى؟ يعني زيادة الحديث جيد، فهمتك. تقول أن أهل العلم فقط هم الذين يميزون، هكذا؟ طيب، رجل بدوي يعيش في البادية يحفظ القرآن، كل البدو اللي في الصحارى هؤلاء يحفظون القرآن. طيب، هؤلاء الذين لا يميزون، فجاء ذاك الكاذب فزاد شيئا في القرآن، هل يستطيع كل عامي أن يعلم هذه الزيادة؟ طيب، عدم علم هؤلاء العوام يتنافى مع حفظ الله لشرعه ودينه؟ لا يتنافى، بدليل أن العلماء قد بيّنوا ذلك. كونه لا يعرفه فلان هذا لا يستلزم منه عدم الحفظ. كذلك يقال في الحديث، إذا كان هؤلاء العوام لا يميزون بين ما صح وبين ما لم يصح، لكن العارفين العلماء يميزون، فتمييز العلماء في الحديث كتمييز العلماء في الكتاب. واضح؟ بقي عندك شيء؟ طيب قول. ها، أيوة، ما الذي أريد أن أفهم الآن؟ الآن أنا مثلت لك الزيادة في الحديث وأن العوام لا يدركون، الزيادة في القرآن وأن كثيرا من العوام لا يدركون. الآن ما الفرق بين الصورتين؟ جيد جيد جيد. لو كان الآن ألوف المؤلفة في البوادي، كم يعيش في البوادي من الأعراب؟ كم؟ ألوف مؤلفة. طيب، كم فيهم من النساء؟ ألوف. هؤلاء كلهم قد يغيب عنهم أم لا يمكن أن يغيب؟ قد تغيب عنهم آية. طيب، عدم علمهم بالآية إذا كانت من كتاب الله، أو عدم علمهم أنها ليست من كتاب الله، يعول عليه؟ أم أن العلماء هم الذين يقومون بالحفظ بما يسر الله لهم؟ طيب، إذن الآن فما الفرق بين جهل ألوف من المسلمين لآية مكذوبة زيدت في القرآن وهم لا يعلمون أنها قد زيدت، وبين جهل ألوف من المسلمين لحديث مكذوب؟ ما الفرق بين الصورتين؟ وهذا وحي وهذا وحي، وهذا اختصاص العلماء في حفظ القرآن وهذا اختصاص العلماء في حفظ القرآن. انت كلت فول الصبح؟ كلت فول؟ اذا امبارح. هاي بغير بارك الله. لا لا لا، ابن عثيمين في أشرطته التي سمعتها بأذني لم يستدل على تحريك الإصبع بين السجدتين أصالة إلا بالحديث الشاذ. واضح؟ ثم قد يأتي بشيء من العموم، لكن أصل استدلاله كان بحديث أنه أشار بين السجدتين. الرد على العموم في وقت آخر. نظرتي مش معي. قال الإمام أحمد في أحمد بن إبراهيم الموصلي: لا بأس به. فهل هذا يجعله صدوقا؟ أين كلام أحمد؟ فين كلام أحمد؟ كيف؟ أحمد بن حنبل قال في المسائل، مسائل مين؟ قال لا بأس به. نعم، ها، هذا بارك الله فيك. أنا أريد أن أسأل في المسائل بارك الله فيك. قال عبد الله ابن أحمد: سألت يحيى عن أحمد ابن إبراهيم الموصلي فقال لا بأس به. فأرى أنك قد وهمت، لأنه أنت قرأته في المسائل. طيب، إذا أبقي ورقتك وأتني بالنقل، واضح؟ الذي نقله عبد الله ابن الإمام أحمد نقله عن يحيى وليس عن أبيه، فقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت يحيى فقال لا بأس به. فأنا أرى أنك قد وهمت، ارجع فتأكد. فهمت علي؟ بارك الله فيك. نعم نعم. الذهبي في التاريخ ترجم لأحمد هذا وقال: وثقه يحيى. وقال في موضع آخر في غير التاريخ: وثق. وكلمة الذهبي وثق تارة يطلقها لمن فيه مغمز، وتارة يطلقها لمن انفرد ابن حبان بتوثيقه، وتارة يطلقها لمن قل فيه كلام الأئمة. كل هذا صنيع الحافظ الذهبي. يقول: وثق لمن انفرد ابن حبان بتوثيقهم، وثق لمن قل كلام الأئمة في توثيقه، وثق لمن وثق وغمزه آخرون. واضح؟ نعم تفضل. هذا لا يتنافى مع قوله في التاريخ: وثقه يحيى. نعم. أظن هذا تعرف له في تفسير أم لا؟ كيف؟ أيوة، مريت علي أنا مرور الكرام. طيب، لا أنشط لسؤالك الآن يعني. تفضل. بعض الشباب يقولون لا يشترط أن نأخذ بقواعد أهل السنة كلها، وأحمد كان متشدد. طيب ربيع وقاعدين بيخبطوا فيه وإحنا صابرين، هيخبطوا في أحمد بن حنبل؟ الله أكبر. نحن نقول قواعد أهل السنة إما أن تكون حقا، وإما عياذا بالله أن تكون باطلا. فإن كانت حقا فقد ألزمنا الله بالتزام الحق: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فإذا أنت يا عبد الله تركت بعض قواعد أهل السنة، ولو تركت قاعدة واحدة من قواعد أهل السنة، فما الذي أبدل؟ عندنا عصير عنب وعصير خمر، فعرضنا عليك أن تشرب العنب أو أن تشرب الخمرة. فإن لم تشرب العنب ماذا ستشرب؟ ستشرب الزفتة. إذا لم نقبل قواعد أهل السنة، لو تركت يا عبد الله قاعدة واحدة، فما الذي بتركك له ستبدله عن القاعدة؟ الجواب ايش عندكم؟ هتأخذ قاعدة فاسدة باطلة عوضا عن تركك لقاعدة الحق، لأنك لا تترك قاعدة الحق إلا وقد وقعت في الباطل. فإذا قال القائل لا يفترض أن نقبل كل قواعد أهل السنة، فاغسل يديك وصل عليه أربعا أو كبر عليه أربعا. وأحمد بن حنبل متشدد؟ طيب، ثم أهل السنة كلهم يرتضون أحمد؟ إيتونا بإمام واحد نازع أحمد بن حنبل في منهجه. إن الذين يقولون هذا هم أقل فقها من حمير أهلهم، لأنهم لو فطنوا لما يقولون فإنهم يطعنون في الدين والأئمة. هؤلاء لو فطنوا لما يقولون يطعنون في الدين والأئمة، يريدون أن يدافعوا عن مبتدع فيطعنون في دين الله. فهل رأيت أغفل وأغبى من هذا الذي يضيع دينه لدين أهل البدع؟ لذلك هذا قول خبيث لا يقوله إلا جاهل أضل من حمار أهله. قواعد أهل السنة يجب قبولها ويجب تطبيقها، وأن نستغفر الله مما قصرنا فيه منها. لذلك لو سألتك الآن هل يجوز أن تقول لا أقبل كل الدين؟ نعم، أنت تعجز أن تطبق كل الدين، وأنا لا أتكلم عن التطبيق، أتكلم عن القبول. هل يجوز لمسلم أن يقول لا أقبل كل الدين؟ فإن قال نعم فقد كفر، وإن قال لا بل يجب أن أقبل ولكن لا أستطيع أن أطبق كل الدين، بالمستحبات والواجبات لابد أن أقصر، نقول نعم صدق، التقصير شيء، وأما أن تقول لا أطبق قواعد الشرع لأنها غير مناسبة في زماننا، هذا كفر، هذا كفر. هذا قريب من قول بعض حكام الزمان عندما يطالبون بتطبيق الشريعة، فبعضهم يقول الشريعة لا تصلح لهذا الزمان. قال أئمتنا من قال هذا بعد قيام الحجة فهو كافر. إذن الذي يقول نحن لا نقبل أو لا ينبغي أن نطبق أو أن ننزل أو أن نلتزم بكل قواعد السلف، هذا غلط وهذا طعن في الدين، لكي يدافع عن رجل خبيث فيذهب يطعنون في أحمد بن حنبل. الله المستعان. نعم. العذر بالجهل له أحوال. تارة يكون العذر بالجهل بعدم القطع عليه بالنار وإن كان كافرا، وإن كان كافرا. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فرجل نشأ في بلد في أطراف الدنيا ولم يبلغه دين الإسلام ولم يبلغه كتاب الله ولم تبلغه معجزات النبي، فمات على كفره. فالعذر بالجهل بالنسبة لهذا هو عدم تكفيره أم عدم القطع عليه بالنار؟ إذن هو كافر. لماذا كافر؟ لأنه لم يسلم، لأنه لم يسلم، إذن هو كافر. ولكننا نعذره بجهله بمعنى لا نقطع بأنه من أهل النار، بل يمتحن يوم القيامة. واضح؟ إذن العذر بالجهل أقسام، منها أن يحكم عليه بالكفر دون القطع بأنه من أهل النار لأن الرسالة لم تبلغه. سيان يعني سمع برجل يدعي النبوة، ألم تسمع أنت أناس في مصر ادعوا النبوة؟ طيب، سمع رجل ادعى النبوة ولم يعلم حجته. عدم وصول صدق النبي له يكفي لعذره، لأن الحجة ليس في السماع بخبر النبي، وإنما الحجة في معجزة النبي، وهذا لم تصله معجزة النبي. تأمل قول الله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ ماذا؟ أجبني. طيب، ومن بلغه القرآن. فإذا بلغه أن محمدا رجل يدعي النبوة ولم يبلغه القرآن، هل بلغه القرآن؟ أحسنت. هل فهمتني؟ جيد. القسم الثاني من العذر بالجهل أن يكون مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم وقع في أمر كفري جهلا ولم يجد من يبين له. هذا الذي يعذره أهل السنة ما دام أنه لم يجد من يبين له. إذن تارة يكون العذر بالجهل عذرا مع الحكم عليه بالكفر ولكن يعذر يوم القيامة ولا يحكم عليه بالنار، وتارة إذا كان مسلما فأتى بمكفر ولم يجد من يبين له يعذر من هذا القبيل. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين: والعذر بالجهل حتى في من جهل شيئا من أصول الدين، وإن يقول ابن عثيمين وإن استغاث بميت. ثم استدل بالأدلة من الكتاب والسنة، فكان من ضمن ما استدل به حديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه الذي في الصحيحين. واضح؟ بارك الله. من يتابع هذه الساعة لأنها مخالفة لساعة؟ من يتابعها؟ مضبوطة؟ لمتابع. جيد. إذن صح أن ساعتي هي الواهمة وأن الشذوذ منها اتخالفت ساعتين أوثق منها. يلا روح يا ابن طويل.